أرض خصصت المباني وأسرع الناس لشرائها لرخص سعرها، وغالبا لا يضعون في اعتبارهم بناء مسجد للصلاة فيه، وقد اشتريت قطعة 300 متر على أن النية إن شاء الله بناء مسجد وفوقه مساكن، وهذه القطعة اشتريتها بالدين أي لأجل، فهل هذا جائز؟ أنت إن شاء الله مشكور، تبحث مع أخوانك اللي في المحل تجتهدون في إيجاد المصلى المسجد المناسب، وإذا عجزتم عن شراء الأرض يسر الله من يشتريها في المحل المناسب. المحل اللي أنت فيه تتصل بإخوانك فيه وتبحثون الموضوع بينهم، فإذا وجدتم مكانا مناسب فاكتبوا لمن تروا منها الخير أو أفيدونا عن ذلك، وإننا نسعى لكم بخير إن شاء الله، ويوجد من يشتري الأرض ويعمرها إن شاء الله، أحسن من الأرض التي أنت بتبني فوقها، لعل يوجد المسجد يكون ينتفع بأرضه وينتفع بسقفه. وإذا دعت الحاجة إلى دور أسفل في عمارة يجعل المسجد يصلون فيه حتى يتيسر لهم ما هو أنفع فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، فإن بعض الأماكن ما يتيسر فيها مساجد، فإذا تبرع إنسان بدور الأسفل أو بالدور الثاني يصلون فيه الناس حتى يتيسر لهم مكان فلا بأس.